إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الله سبحانه وتعالى جعل الحياة الدنيا دار اختبار وابتلاء، وألزم عباده فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأخبر سبحانه أن الجنة حجبت بالمكاره من المصائب والتكاليف والابتلاءات، وأن النار حجبت بالشهوات. فهدف حجاب الجنة باحتمال المكاره، وهدف حجاب النار باحتكام الشهوات. ولما كان هذا الأمر شاقا على النفوس، وهو منع النفس من شهواتها وإلزامها بفعل أوامر، وعد الله تعالى من ترك الشهوات وفعل الطاعات بأن يعوضه الله خيرا مما ترك. عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقلنا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ فقال: نعم، سمعته يقول: إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. إذن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهاجر أصحابه رضي الله عنهم إيثارا لسلامة الدين على متاع الدنيا، فعوضهم الله تعالى ديارا عن ديارهم، وأبدلهم أموالا أكثر من أموالهم، وحول خوفهم واضطهادهم عزا وأمنا وانتصارا، وصير ضعفهم قوة، وقلتهم أعوانا وأنصارا في كل مكان. مكن لهم في الأرض حتى دان لهم أهلها، فتحقق فيهم قوله جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فارق وطنه وقومه وهاجر إلى الشام فرارا بدينه، يعني ترك الوطن لله، زاده الله الهداية وجنبه الغواية وهي له الرفقة النافعة ورزقه الذرية الصالحة. قال عنه جل جلاله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وهذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما ترك الاستجابة لنداء الشهوة والغريزة أزله الله بها الكرامة والمكانة العزيزة، كما قال تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الأمثلة في كتاب الله كثيرة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. انظر إلى أصحاب الكهف المؤمنين حين فارقوا ديارهم وأهلهم إلى الكهف خشية من أن يفتنهم قومهم في دينهم وأن يرغموهم على عبادة الأصنام، عوضهم الله خيرا فسلم لهم دينهم وأضل عنهم أعين قومهم، وكانوا من آيات الله العجيبة، وأكرمهم الله بكرامات عظيمة. قال الله عنهم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. معاشر المؤمنين، من اتقى الله بفعل ما أوجب عليه وترك الحرام واجتنب الآثام فسيجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يخطر بباله. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ترك المعصية مخافة الله أو رجاء ثواب الله نال به أجرا وأخرى. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإذا عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. أخرجه البخاري. ثم انظروا أيها الكرام بعين العناية والاهتمام إلى أصحاب الغار الذين أطاعوا الله وتركوا معصيته ابتغاء وجه الله وخشية منه جل في علاه، كيف عوضهم الله عنها؟ بالفرج وقت الشدة والتنفيس عند الكربة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم انطلق عليهم باب الغار بصخرة عظيمة، فقال بعضهم لبعض: إنا والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. صخرة عظيمة أغلقت باب الغار يعجز عن دفعها 3 رجال. فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز، الفرق هو إناء يسع 3 آصع، فذهب وتركه، هذا الأجير ذهب ولم يأخذ أجره، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار من أمره، يعني زاد الخير من هذه الزراعة، فاشتريت منه بقرا، وأنه هذا الأجير أتاني يطلب أجره بعد سنين، فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقها. فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز، يعني إناء فيه أرز يقارب 10 كيلو تقريبا. فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فسقها، فإن كنت تعلم يا رب أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة بمقدار لا يتسع للخروج. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي، فأبطأت عليهما ليلة، فجئت وقد رقدا، يعني ناما، وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، يعني يبكون، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما، يعني أخاف يضعف إذا لم يأكلوا. فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء، لكن لا يتسع المكان للخروج. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي، وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها 100 دينار، فطلبتها للمرأة حتى قدرت عليها، فأتيتها بها فدفعتها إليها، فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركت 100 دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا جميعا، زال كربهم وزالت شدتهم، لأنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فتأملوا يا رعاكم الله في قصص من سبق ومن لم يذكر، وهي كثيرة جدا، كيف عوضهم الله خيرا وزادهم فضلا وجعل لهم الجنة منقلبا وذخرا. جعلنا الله وإياكم من أهل التقوى والصلاح، ويسر لنا سبل السعادة والفلاح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لعباده المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه، فإنه من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه، وكفى بالله وكيلا. أيها المسلمون، إن أفضال الله عز وجل على عباده كثيرة، ومثوبته لأهل الفضل كبيرة، ألا وإن ممن يعوضهم الله خيرا مما تركوا من آثر الصلاة على لذة النوم، أبدله الله نشاطا في البدن وطيبا في الروح. قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. متفق عليه. ويا سعادة من صام وتحمل ظمأ الهواجر حين يعوضه الله بدخول الجنة من باب الريان، يوم تسر النواظر وتجور الخواطر. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. متفق عليه. وإذا تصدق المسلم بمال عوضه الله بركة في ماله وثوابا في مآله، ومن عفا أبدله الله بعفوه عزا وأرضاه، ومن تواضع لأجل الله رفعه الله. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عدة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أخرجه مسلم. وإذا حج المسلم بلا فحش ولا معصية غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأدخله جنة عرضها السماوات والأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. عباد الله، ومن صبر على عزيز له فقد بني له بيت في الجنة، وهو بيت الحمد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال إن لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وبالجملة يا عباد الله، فإن الذين عملوا الصالحات وتركوا المنكرات مخافة رب العالمين ورجاء يوم الدين عوضهم الله نعيما ورضوانا، تفضلا منه عليهم وإحسانا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداه، واجعل عمله ما في رضاه، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.